هل الخطيب يصبح خطيب قسطنطيني طويل، فبيبقى عدد خارج الملف خطوط بيضاويه تخرج من الشمال في الاتجاه الى الجنوب. هنهمني جوه بقى خطوط مستقيمه مؤديه للمحور، عشان كده سميناها برضه مجال ايه؟ منتظر. لما جينا نجيب البي قلنا ميو اي اكس على ال، هتلاقي دي طول مين؟ الملف. بعد الملف يعني من اول دايره لغايه اخر دايره، يبقى بقول طول مين؟ 6. طب الموضوع تاني، وقلنا ان انا ممكن اشيل ال كابيتال على ال واحط مثلا ال سمول اللي هي عدد اللفات وحده الاكبر. كمان قلنا ان في الملف الحلزوني انا ممكن اطبق نفس القواعد بتاعت الملف زي ايه؟ هي نفس القواعد، مع اعتبار ان دايما اتجاه المجال هو اتجاه القطب الشمالي. يعني ايه؟ يعني لو انا حكمت على ان المجال للداخل يبقى القطب الشمالي هو اللي للداخل، لو حكمت على ان المجال للخارج يبقى القطب الشمالي هو اللي فين؟ للخارج. يبقى دايما اتجاه المجال هو اتجاه القطب الشمالي. تمام؟ ده كده ملخص سريع اللي احنا قلناه مرة اللي فاتت. النهارده عندي بس في الاول ملاحظات لحل المسائل، وبعدين نحل كم مساله مع بعض. سيري بقى. لو بدأنا بالملاحظات، لو انا عندي سيل بيمر فيه تيار، المجال واقف بشكل ايه؟ ثواني. لما اجي بقى احب اعرف اتجاه المجال، سيري كويس لو سمحت. لو افترضنا ان في هنا سيل كده، سيل كده عمودي على السبوره كده. يمر في تيار بيأكسى مجال واحد بشكل ايه؟ ثواني كده. لو عايز اعرف اتجاهها همسك السلك في ايدي اليمين هخلي الهام على اتجاه مين؟ التيار. هيبقى الدوران كده، شايف ايديا؟ يبقى الدوران كده الاسهم كده. طيب في الرياضه في علم المتجهات المتجه لابد ان يكون خط ايه؟ مستقيم. فلما اجي اعرف اتجاه المجال عند نقطه سي اعمل ايه؟ عند موت الصاد اعمل ايه؟ عند موت التعين اعمل ايه؟ بص معايا امشي مع السهم، تعالي كده لو سمحت، الكلام ده مش هتيجي مكتوب مش كتاب. امشي مع السهم كده واجي عند موت التين وانا ماشي او معامل امان، يبقى المبادئ ده اتجاه لايه؟ المجال. يبقى عايز يسيب المجال الى ايه؟ الى اعلى. عايز عند صاد بص امشي مع السهم، عند صاد يعمل ايه؟ تمام. اللي كان ناحيه الشمال. فاهم؟ كمل. امشي معايا عند عين. يبقى عند عين المبات الى اسفل. يبقى المبات الى اسفل. وهكذا. يبقى عايز تعرف اتجاه المجال يعمل ايه بقى؟ اعمل تمام عشان تلف النقطه. تعالى عند النقطه دي واعمل تمام. معايا؟ طيب ايه كمان؟ افرض ان السلك راسي. زي انا كده تخيل ان انا سلك والمجال حواليه مني دوائر افقيه. خلاص؟ لما انا اعمل كده يبقى لما اجي اعمل مجال تحت الحته دي هيبقى المجال داخل للسبوره. صح؟ طيب ولما اجي اعمل وانا جاي كده لما اعمل مجال تحت الحته دي يمين مجال خارج للسبوره. طيب يمين وشمال بعرف اعمل السهم، فوق وتحت بعرف اعمل السهم، انما السهم الى تحت ده اعمله ازاي؟ عارف ازاي تعمل ايه؟ فاجي خلاص هعمل لك علامه اكس دي، لما تشوفها تعرف ان المجال عمودي على السبوره الى الداخل، وهعمل لك نقطه لما تشوفها تعرف ان المجال عمودي على السبوره الى الداخل. اسمع تاني بقى، سلك اهو يكون في تيار الهام الى اعلى دوران كده، يبقى على ايدي الشمال هنا هلاقي المجال الى الداخل. هكتبه ازاي؟ على ايدي اليمين هنا هلاقي المجال الى الخارج، المجال الى الخارج او ده اسمه ايه؟ نقطه. تمام؟ دول الكلام ده يلا على السبوره بقى. ده سلك بيمر فيه تيار اي 1 الى اعلى. خلاص؟ عايز اعرف اتجاه المجال عند الف ليه؟ عند ج. يلا بينا. الإلهام إلى إيه؟ الدوران كده، أنا واقف مكان السلك الآخر أهو، ركز. يبقى على شمالي هنا، مكان إلى الداخل ولا إلى الخارج؟ يبقى هعمله على شكل سواء عن الدين او عن الدين. طب وعلى الدين لا اله الا الله ومعرفه الشخص ايه؟ مثال طب نفس اللعبه المره دي ست له اسم يمر في طياره اي 2 يا ده ماشي خلاص مكان الست كده على يمينك الى الخارج على شمالك يبقى عندي نقطة ألف نقطة إيه إلى خارج يعني نقطة صح؟ بينما الآية إيه؟ إيه؟ يعني إيه؟ يبقى كل نقطة من الثلاثة تكون عندها كم مجال؟ مجالين يبقى لازم أجيب محصلة بتاعتهم. طيب لما أبص عند نقطة ألف هلاقي مجالين إلى الخارج صح؟ فلما أجي أجيب البي توتال هقول له بي 1 زائد بي 2 ليه قلت زي؟ عشان الاثنين بنفس الاتجاه. كذلك عند نقطة كيف هلاقي مجالين إلى الثاني. لما أجي أجيب البي توتال هقول له بي 1 زائد بي 2 صح؟ أما عند نقطة بي واحد زائد واحد زائد يبقى لما أجي أجيب البي توتال هقول له بي 1 ناقص بي 2 هعملها في مكان كبير ناقص صغير هاخد القيمة مجرد البيت غير كده فين؟ طيب لما اجمع بره هنا وبره هنا اعنادي كسبت البيت هنا بقت كبيرة وكسبت البيت هنا بقت كبيرة صح؟ انما في النص بعمل ايه؟ بره يعني كسبت البيت بقى ايه؟ صغيرة وكسبت البيت دي بتعمل قوة تتحرك السلك ودايما السلك بتتحرك من الكبير للصغير فلما لقيت السلك لقيته على اليمين كسبت زيت كبيرة على الشمال كسبت زيت صغيرة يبقى هيتحرك من اليمين للشمال من الخارج إلى الداخل كذلك لو مسكنا العرض الدي هنا كبيرة والدي هنا إيه؟ صغيرة يبقى هيتحرك بره من الكبير إلى صغيرة فهيحصل منهم نوع من التجاذب فلما أجي أقول لك علم اللي بقى يفكر معايا السؤال ده بص لي كده علم يتجاذب سلكين متوازيان يمر بهما طيران في اتجاه واحد ليه؟ اقول له ليه؟ كسبت البيت خارج وهما متشابهه المجالين شبه بعض فتزداد كسبت البيت انما بينهما المجالين عكس بعض فبالتالي كسبت البيت فالحركه دايما بتجيب لمين؟ البيت فاهم؟ طيب اتفضل ايه؟ بره المجالين شبه بعض يبقى كسبت البيت بتفرق قوة المجالين عكس بعض كسبت البيت بتقل والحركه دايما من الكبير لمين؟ الصغير اي من الخارج الى الداخل بيحصل تجاذب تمام؟ انا بقى مش عايزك تذاكر مرتين تعالي مني حاجه بقى لما اجي اعكس لك التيار بتاع حجمه اجي اعمل لك كده هنا التيار اللي اعلى وهنا التيار اللي اعلى لما انا اعكس التيار اعكس التكتلات يعني ايه؟ يعني بدل ما يتجاوز فوق هيتنقص بدل ما كنت جوه بره يبقى جوه حجم وبدل ما كنت بره اجمع يبقى بره اصغر يبقى ساعتها هيتحرك من الداخل الى الخارج يعني ساعتها هيحصل بيهم مواليد ايه؟ فاهمني؟ فأنا مش هاكل تاكل مرتين بقى، طب تاكل مرة إيه؟ واحدة. أنا عايز أتاكل حالة واحدة في المسائل ولما أنا أعكس الكلام يعني نسيت الحالة. أنت عندك احتمال وحيد اللي عايزك تاكل، عايزك تحفظه. لما يبقوا الطيارين في اتجاه واحد والنقطة في الداخل أصغر. هو جاي الطيارين في اتجاه إيه؟ واحد والنقطة في الداخل أصغر. يبقى لو النقطة في الخارج أكبر. يبقى لو جوه حتى بقى ايه؟ حجم تمام؟ طيب لو عكست التيار يعكس الكلام ده يبقى جوه حجم وبره حجم يبقى هنا تجاذب يقول ايه؟ تناقض عايز فهمت؟ نعم عايز صوتك متطرف ما بين اي 1 واي 2 دلوقتي حضرتك كاتب صغيره طب ما هو اللي بيمر هنا هو نفس عدد اللي بيمر هنا بالظبط اللي بيمر هنا ايه؟ يعني في النص ما بين اي 1 واي 2 حضرتك صغيرة اه كمان لا صغيرة دي لان طرحت بي 1 ناقص بي 2 فطلعت كسبت البيت صغيرة انا دلوقتي مثلا البي 1 ب 10 والبي 2 ب 8 مثلا خلاص هذا حول 10 زائد 8 18 جوه حول 10 زائد 8 ب 2 فال 18 اكبر بكتير من ايه؟ ال 2 يبقى هيتحرك من كبير لمين؟ وصلت؟ نعم سكين سكين اهو زي كده كده شده ثاني كده زي السكين اهو خلاص الخارج زي الكوره كده بره ليه؟ بره فاهمني؟ يبقى داخل يعني بين السكين خارج يعني بره ليه؟ ايه؟ طيب سؤال لو لقيت نقطه بيتساوى عندها ال بي 1 مع ال بي 2 يبقى لو كانوا اتجاه واحد او البي 1 تاج يعني دي بي صح؟ طب لو كانوا عكس بعض هيبقى الناتج بكام؟ صفر. هنسميها ساعتها نقطة التعادل. نسميها نقطة ايه؟ لما يقول لي ما هي نقطة التعادل؟ اقول له نقطة بتنعدم عندها تساوي في المغناطيس الكلية. تنعدم عندها مين؟ ليه؟ لان بيكون عندها مجالين عكس بعض المقدار وعكس بعض الاتجاه وعكس استقامه واحد اللي هو استقامه في الرياضه خط عمل واحد الالم ده بيني وبينك انا شديته قوه 100 وانت بنفس الاستقامه شديته قوه 100 ايه رايك؟ هيتحرك؟ هيبقى زين لان المحصله كانت صفر نفس الكلام لو البي 1 بتساوي البي 2 عند نقطة معينة هقول في 1 لاين يبقى صفر يبقى اسمها نقطة تعادل صح؟ يبقى عندنا نقطة تعادل هي تساوى ال V1 مع V بقى مع ال V2 في المقدار لكن دي عكسه فين؟ يبقى عكس بعض كده أو واحد لبره والتاني لجوه يبقى عكس بعض ماشي؟ ويبقى على استقامة إيه؟ ورا طيب أين تقع نقطة تعادل؟ لو الطيارين في اتجاه واحد لازم تبقى جوه لازم تنط لكن لازم تبقى جوه عارف ليه؟ لان جوه المجالين عكس بعض انما بره شبه بعض وهنا بره شبه بعض يبقى هل ممكن تبقى بره؟ لا لازم تبقى جوه لكن لو الطيارين عكس بعض يبقى لازم تبقى بره ما ينفعش تبقى ايه؟ فاهمني؟ ليه؟ نقطة التعادل في مسافة الفيزيك كلها عندها بكام؟ يعني لازم تكون في نقطة بطرح فيها بي 1 لاين يبقى هنا لازم تبقى جوه وهنا لازم تبقى ايه؟ بره. أقرب لآن أوزيل اللي بيمر فيه تيار أقل يعني ايه؟ يعني لو أنا قلت الـ I1 ده بـ 5 والـ I2 ده بـ 10 نقطة التعادل أقرب للـ 5 تلاقيها هنا كده تلاقيها بتبقى ولا الـ I1 مسافة دي 1 صغيرة بتعبر عن اي 2 مسافه دي 2 كبيره دايما اقرب لانه زي اللي بيمر في التيار اقل طب عرفت دي ايه؟ دي غلط لو جيت تفرق في القانون ده قلت بيو اي 1 على 2 باي بي 1 هقول ايه؟ على بي 2 صح؟ هضيع البيو مع البيو وال 2 باي مع 2 باي هيبقى اي 1 على سي 1 بتساوي اي 2 على دي 2 ده معناه ان في علاقه طرديه من الاي و دي انا لما اجي اقول 5 على 2 بتساوي 10 ولا 4 كده ليه؟ يبقى معنى كده التيار الصغير حسبته صغير والتيار الكبير حسبته كبير وصلت؟ اذا دايما هو اقرب مسافه صغيره هتعمل ايه؟ صغير مسافة كبيرة على طيار كبير. واضح سمعت؟ إذا ركز معايا كده كلام مفضل هو دايما أقرب للسلك اللي بيمر فيه طيار إيه؟ أقل. دايما أقرب للسلك اللي بيمر فيه طيار أقل. فلما يبقى الـ I1 أصغر من I2 لازم الـ D1 تبقى أصغر من D2. طيب تعالى هنا. إذا الـ I1 بخمسة والـ I2 بعشرة يبقى هيبقى أقرب لمين؟ طب هو بره ولا جوه هنا؟ يبقى هيبقى الناحيتين هتبقى المسافه دي 1 صغيره بينما المسافه دي 2 كبيره انا عايز الهواتف تسمعوني تاني حرف الدي سمول ده اسمه ايه بالعربي؟ نقطه السلك لو انا زودت بقى الاول انا قلت المسافه العموديه النقطه اللي بتمشي الاول اسميها دي 1. طب المسافه العموديه من نفس النقطه للسلكي الثاني فاهمني؟ فدايما الدي 1 اصغر من الدي 2 لما يكون الاي 1 اصغر من الاي 2 فاهمني؟ وبالتالي لو انا جيت قلت لك المسافه بين السلكين دي كام يبقى؟ دي 2 لما تجيب دي 2 تكتب مثلا ايه؟ دي كابيتال زائد دي 1 زائد. لكن لو هنا قلت المسافه بين السلكين دي كابيتال لما اجي اشيل دي 2 اقول ايه؟ اقول دي كابيتال ناقص دي 1. هو احنا بنحل المسائل لازم نحطها نقطه جوه ولا نقطه ايه؟ بره عشان اعرف حجمها ولا حجمها فاهمني؟ يبقى مره اخيره اين تقع نقطه التعادل؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه ان تقع بين السلكين لو التيار في اتجاه واحد شارك هما لو التيارين تعادلين. الحاجه الثانيه دايما اقرب للسلك اللي بيمر فيه تيار اقل. ايه النقطه؟ لو كان الاي 1 يساوي الاي 2 وعايز اوصل لنقطه التعادل يبقى لازم الدي 1 يساوي الدي 2. اقول تاني لو كان الاي 1 يساوي الاي 2 وعايز اوصل لنقطه التعادل يبقى لازم الدي 1 يساوي الدي 2. طيب هنا ممكن الاقي نقطه في النص بالظبط صح؟ لكن هنا هل ممكن الاقي نقطه تبع مع السلك الاول نفس المسافه اللي بره السلك الثاني؟ يبقى ساعتها لا يمكن الحصول على نقطه يبقى بدا تكون نقطه التعادل في المنتصف لما يكون اي 1 يساوي اي 2 بمقدار وبنفس الاتجاه. ومتى يمكن الحصول على نقطه التعادل؟ لما يكون الاي 1 يساوي اي 2 وعكس الاتجاه. ساعتها لا يمكن الاقي نقطه يتساوى فيها الدي 1 مع مين؟ واضح يا شباب؟ معايا؟ طيب ده بالنسبه للاسباب. طول ملفات اسهل بكتير يا شباب. ملفات اسهل بكتير. عارف ليه؟ لقيت السلك انا ممكن اشتغل جوه او بره كده؟ السلك ممكن تبقى النقطه قريبه او بعيده. انما الملفات لو لقيني فاشتغل فقط عند المركز ولو هزوري فاشتغل فقط عند المحور يبقى ما عنديش جوه وهين؟ وبره. فالنقطه يبقى احسن. بصي كده بره بصي المفضل لو عندي الاستاذ اللي بيتكلم مش هفتح الرقم لو عندي ملفين لهم مركز مشترك وبيمر فيهم طيارين في نفس الاتجاه لو طبقنا التقييم اليوم او شفنا الاتباع الصغير بيدور يمين في المجال الى الاخر الكبير بيدور يمين في المجال الى الاخر يعني المجالين الى الاخر يبقى هقوله دي 1 زائد دي 2 صح؟ طيب افرض ان عكست التيار في واحد فيهم هيبقى في مجال الى الداخل مجال الى الثاني يبقى دي 1 ناقص دي 2 يبقى الموضوع اسهل في ملفات ايه؟ لأن اتجاه التيار متصل مع اتجاه المجال. لو المجالين مع بعض أو الطيارين مع بعض معناها إن المجالين مع بعض. ارجع الطيارين عكس بعض معناها المجالين عكس بعض وبس. طب افرض إن الملفين كنت عاملين كده يا شباب. بص ازاي كده؟ بص ازاي؟ أنا أفقي وأنا رأس عاملين كده. لو نفس المركز اهو يبقى الملفين بالنسبه لبعض بقى متعمدين. حس ركبت الطيار ان اتجاه التيار دايما عمودي على اتجاه الاسباب صح؟ فلما يبقى الملف افقي المجال خاص لما يبقى الملف راسي المجال افقي كده يبقى كان المجالين دول واحد افقي والثاني راسي يعني هما كمان ايه؟ متعمدين. فلما يبقوا الملفين متعمدين المجالين كمان بيبقوا في الرياضه بقى لما تحب تجيب البي 2 هنا بتاعت البي 1 والبي 2 قال لك الجذر التربيعي البي 1 تربيع زائد البي 2 تربيع. فاكرين نظريه التبر؟ انك تنقل الضلع ده هنا ويبقى دي 1 تربيع زائد دي 2 تربيع بتساوي دي 3 تربيع. يبقى ايه خلاص الكلام؟ ايه شفت ايه شفت مسؤولي ها يتقال على ايه يتقال على على دول. عايز تجيب البي توتال التيار منطبق مع المجال. لو التيارين في اتجاه واحد اجمع التيارين عكس بعض خطا. التيارين بتعمل ايه؟ بتجيب الجذب في التغيير اللي هو التربيع الثاني في توتال. اما الاسلاك هي اللي فيها شغل لازم اعرف التيارين مع بعض ولا عكس بعض. لازم اعرف النقطة جوه ولا بره. اذاكر حاجة واحدة ولما يعكس حاجة ايه اللي هتاكله؟ لما يبقوا الطيارين في اتجاه والنقطة جوه بره. الطيارين في اتجاه واحد والنقطة جوه بره. ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف بعض الأمثلة الرياضية وهنبدأ بأول مثال على طول. ايه ده بابا لو سمحت؟ يا كابتن بعض الكلام واسمع تجيلة. نعم في واحد عصيته بشوف تيلو بس انا مش عارف ما مش هلاقي نقطة في واحد بسوي تيجي واحد لا بس انا اقول لو الحيوان اللي بيتكلم اللي انت بتساله مش فاهم عنها حاجة يعني زي كده فلو سمحت ثانية انا غير كده ده انت ما بتتكلمش من ده هضرب حد على الفيديو يا جماعه دي عشان اعرف بس بره. لو انا عايز اجيب كثافه الكون بره هنا المفروض اللي انا بحسب الدي 1 وبحسب الدي 2 بصحهم مع بعض خلاص عشان اقول عليها نقطة التعادل لازم الاقي نقطة يتساوى عندها البي 1 مع مين؟ مع البي 2. فلو الاي 1 مختلف عن الاي 2 هلاقي النقطة دي. يعني البي 1 هتبقى مختلفة عن البي 2. لكن لو الاي 1 بيساوي الاي 2 لا يمكن الاقي نقطة التعادل. يعني مش هلاقي نقطة يتساوى عندها البي 1 مع مين؟ مع البي 2. طيب تعالوا نشوفوا المسألة الرمية بتقول ايه؟ ايه لو بابا هديك صوتك لو سمحت تفاجئ اسمع زميلك اسمع بس التاريخ اللي هو ايه وكده على الصفورة قلت كيف متوازيين بينهم مسافة 15 خط بيمر في الأول تيار 4 أمبير في الثاني 2 أمبير سواء أنت سميت بقى الأي 1 بـ 4 والأي 2 بـ 2 أو العكس بتفرق معايا خلاص؟ السؤال عايز النقطة بين السلكين اللي لو حطينا عندها إبرة بوصلة لا تتحرك ترجمها يعني عايز نقطة لما يقول لي هات نقطة التعادل هساوي البي 1 مع مين؟ مع البي 2 وأعرف بقى الأي 1 ب 4 والأي 2 ب 2 الدي 1 مجهولة وأيضا الدي 2 مجهول بس ممكن أشيلها وأكتب اللي أنا 15 ناقص دي 1 فيبقى معايا الدي 1 ب 10 يبقى ده معناه إن الدي 2 كام؟ 5 كده افرض انت كنت عاكس الرموز هتعاكس دي مشكله المهم ان التيار الكبير هيقابله مسافه كبيره والتيار الصغير هيقابله مسافه ايه؟ صغيره تمام؟ نعم حلو حاول سنتيمتر متر ده اللي انا بفضله لكن في مسافه زي كده ممكن ما احولش ليه؟ لان ده بيتحول ولا بيتحول فبيروح ايه؟ بمعنى طول ما المساله فيها دي 1 ودي 2 يشتغل الاثنين بالسنتي يشتغل الاثنين بالمتر يعني افرض انا حولتها للمتر خليتها 15 في 2 هيطلع الناتج 10 من 100 و5 من 100 فاهم؟ هتفهم لكن لو انا هشتغل في القانون ده لوحده هقول دي بتساوي ديو اي على 2 اي دي هشتغل في نص ده بس يبقى غصب عني لازم احول السنتيمتر كده هقول لك ايه بقى؟ في الفرق كله لما يبقى في 1 و 2 المهم يبقوا نفس الواحد خلاص. لكن ما فيش غير مسافه واحده يبقى لازم تبقى بالبيت خلاص. هقول لك مسائل ايه. بص كده معايا المسائل اللي بعدها وركز بس معايا. ايه رايك عليك صوتك بص كده هنا I1 10 I2 5 نعم سبعة عن الأول سبعة عن I1 مسافة D1 قد 10 سم سبعة عن الثاني مسافة D2 قد 20 سم. هو عايز مسافة البيت على هذه النقطة. هو هيقول لي سامر مش حضرتك قلت التيار الصغير لازم المسافة بتاعته تبقى صغيرة والتيار الكبير لازم المسافة تبقى كبيرة. طب انا شايف دلوقتي ان التيار الصغير مسافته كبيرة. اقول عشان هو ما قالش ايه قلت ايه؟ هو قال؟ لا ده هو بيقول لي اوكي مسافة البيت على تلك النقطة. هي اختار النقطة اللي هو عايزها بقى. هذه المسافة هو عايزها هشتغل عليها. لكن لو كانت نقطة التعادل يبقى لازم الدي وان صغيرة لما يكون الاي وان صغيرة كبيرة لما يكون الاي وان كبيرة. طيب بص يا سيدي انا عندي القانون بتاعي بالصورة المختصرة 2 10 اس 7 اي على ال. هنا بقى لازم احول السنتيمتر الى متر. هنا لازم اللي بيقول لي ايه؟ 1 خلاص؟ بص يا سيدي عايز بي 1 سمعني صوتك كده؟ اتنين عشر ثلاثة هاي واحد كام؟ ودي واحد عشرة هتصير مع عشرة سالب اتنين. عايز بي تو ها؟ اتنين وعشرة سالب سبعة خمس على عشرين مع عشرة سالب اتنين. لما كنت عايز بي تو ده لما يقول في اتجاه واحد غير لما يقول في اتجاهين متوسطين اللي فاتي يبطل الكلام ويسكت. انا قلت لك ذاكر حاجه واحده النقطه جوه صح؟ النقطه جوه وانت عليك في اتجاه واحد تعمل ايه؟ خلاص خليك في النقطه جوه وانت عليك في اتجاه واحد تعمل ايه؟ خلاص فاقول له بي 1 ناقص بي 2 صح؟ لما يعكس عكس النقطة ما زالت جوه بس عايز اتجاهين ايه؟ متوازيين يبقى هخليها بي 1 زائد بي 2 عايز اتجاهين؟ طيب عايز اقول لك بقى نصيحة حسابية تسري على الفاتورة يا استاذ من فضلك ويبص نصيحة من الحسابات ما تدخلش الاسس في الآن عشان ما تلخبطش نفسك. انا عايز دايما تختصر 10 سالب 7 10 سالب 2 هيديني 10 سالب 5. الباقي بقى لو سهل اشتغل يعني ممكن تضيع ال 10 مع ال 10 يبقى كام؟ 2. لو الارقام صعبه دخلها في الاخر بس بلاش الاسس. ليه؟ هضيع 10 سالب 7 مع 10 سالب 2 يديني كام؟ سالب 5. 2 في 5 على 20 يديني نص. افرض ارقام كده 7 على 13 على 27 مثلا فأقرب 7 على 13 على 27 كيلو وأحط ده دي ده بتسلى وده بتسلى. طب ليه أنا بقول لك كده؟ لأن أنت بعد كده يا إما هتطلع يا إما هتكبر. فلو أنت عاملها بوسوس كده مش محتاج آلة تاني خلاص هتاخد ال 10 سالب 5 عامل إيه؟ فلما يبقى القانون بالناقص هتقول 2 ناقص نص بكام؟ بكام؟ 10 سالب 5. ولما يبقى القانون بالزائد هقول 2 زائد نص بكام؟ 10 سالب 5. يبقى الموضوع بالذات اسهل من كده. ناخديه يبقى مره ثانيه وفهمني وفضل. جاهز بي 1 وجاهز بي 2 مشكله المسائل كده وغلطت في الف هتغلط في بيت. لو عملت تجيب الزائد يبقى هتعمل تجيب الفارس هتلاقي فيه غلط. عشان كده قلت لك ذاكر حاجه غلط. النقطه جوه والبياريت في اتجاه واحد. تعمل ايه؟ غلط. لما يعجز اعكس. وصلت؟ طيب تعالى نشوف مسألة البعد فصل بالضبط كده خلاص. لا هرجع فاصل ايه عايز انت تفرح ايه خلاص نص وقت نص يلا ماشي نعم اسمع كبيره كمان اسمع كبيره هو ليه قال ايه وكسبت فين انت نقطه باينه في الشاي هو كده هنا كده احسب اهو باينه هو ليه باينه في الشاي انا بلتزم باللوجيك خلاص تعرف اللي جاي بص هنا اهو اللي جايه بين او مسافة 10 سم واحد يمر في طائرة الفريق والثاني 20 نقطة ايه بتبعد 5 سم عن الفريق ونقطة ايه بتبعد 5 سم عن الفريق والمطلوب كسبت الفيزيك كلها هتجيبوا انش مرتين قرب يبقوا الطائرين فيها واحد قرب يبقوا الطائرين 10 بص يا كابتن أول نصيحة لحضرتك القانون ده لحساب مين؟ البي دي سايين كم كتاب في المصاديق عند نقطة واسمه قبلهم فين؟ عند ايه؟ نقطة يبقى اوعى تشتغل على نقطتين دايما تشتغل على نقطة بمعنى اعتبرها مسألتين سيبك من الانش خالص دلوقتي كانك مش شايفه اشتغل كله على مين؟ هالشيء ولما تخلص تيجي في شيء خالص اشتغل على مين؟ هالشيء انا هسألك كتير بس انت اشتغل ايش في البيت خلاص؟ بص يا كابتن لو اتكلمنا عن النقطة دي النقطة دي بره ولا جوه؟ يبقى عكس اللي فات عكس ايه؟ اللي فات يعني ايه؟ يعني لما يبقوا في اتجاه واحد هعمل ايه؟ اربع ولما يبقوا عكس بعض اربع وصلتك؟ فلما النقطة بره يبقى عكس النقطة الايه؟ اللي جوه تمام؟ الحاجة التانية الخلاف يبقى في الاي بي دي انما الثوابت كلها موجودة بص يا بابا لو سمحت طب يعني يا بابا انا بشتغل على نقطة جي بص وما تستعجلش نقطة جي التيار اللي قريب منها عملته كام؟ جميل قوي 40 ده بيدعي لعنا دي فضلها كام؟ صح؟ فيطلع الناتج 16 في 10 في 3 سيبك من ارقام يبقى النقطه جي يتابعوا على السلك الاولاني كسبها كام؟ 5 اللي تياره كام؟ 40 طب نفس النقطه ما يشتغل النقطه الثانيه نفس النقطه اشتغل على السلك الثاني كام؟ 15 كويس كام دي؟ 15 اللي بيمر في طرف قبله كام؟ يبقى عوض هنا ب 20 هعوض هنا ب 15 فيطلع 2 و 7 سنين مني او 7 ناقص 2 انا بشتغل على بلوك جي السلك القريب ده اي 1 قيمته كام؟ 40 طب والدي 1 بتاعته 5 السلك الباقي اي 2 قيمته كام؟ طب والدي 2 بتاعته كام؟ هنشتغل حاجة اسمها ايه بقى؟ الشرطة طيب جهزنا دي 1 وجهزنا دي 2 فاضل بقى هنا هعمل ايه؟ هجمع فيبقى 18 و7 سنين هنا هعمل ايه؟ هجمع مش كده؟ فيبقى 18 و3 سنين فانت ست طب لما تروح بقى لفانتي اشتغل لي عند اتش بقى ايه اللي هيتغير؟ بص كده الاتش القريب من عربيات دي يبقى المسافه يعني كل الحكايه دي يبقى تمشي صح؟ الناس بتاعت طيب سلك البعيد يبقى الكام؟ بيمر في تاركه يعني ماشي يبقى الكام؟ فالارقام هتبقى ايه؟ فهمت يا يبقى هجهز البي 1 هجهز البي 2 وهتبقى اما بقى مع اما بقى عارف اهم حاجه في المسائل دي ايه؟ مسمى الدي الدي اسمها ايه؟ ها المسافه العموديه من النقطه للسيل فثبت النقطه ما ثبتش السيل ثبت مين؟ النقطه يبقى من النقطه للسلك الاول دي 1 النقطة للسيف الثاني ها؟ ايه قبل؟ صار ايه؟ بعد انا عمال اقول والناس هل حاجة مسمى مين؟ دي اسمها ايه العرب؟ يا حيوانات بطل الكلام المسافة منين فين يا بابا؟ النقطة للسيف ما جاتش السيف الثاني ولا التاني فهو المسافة من النقطة للسيف من النقطة للسيف الأول خمسة من النقطة حديث مطور سموه مطور لأنه سامي التشكيل أكبر معامل نفسية على الحديد المطرد. نقول يعني ايه معامل نفسية؟ صوت الإدراسة تعالى تجميع حدود الحديد المغناطيس. لما يبقى الحديد المطرد معامل نفسية كبير يعني قدرته على تجميع الخطوط أكبر. طب لما تزاحم الخطوط مسافة الفين يحصل لها ايه؟ ان في تناسب ايه ده؟ خلاص؟ وده السؤال اللي انا عايز اقوله لك قصاد المسألة. قصاد المسألة كده اكتب علم علم تزداد علم كثافة كثافة الفيض المغناطيسي تزداد كثافة الفيض المغناطيسي عند محور ألف حلزوني عند محور ألف حلزوني توضع ص و ص الحديد المطاوع داخله وعلى ص الحديد المطاوع داخله جاوب جاوب يلا لأن معامل النفاذية المغناطيسية لأن معامل النفاذية المغناطيسية للحديد المطابع كبير فيعمل على تركيب خطوط الفيض المغناطيسي فيعمل على تركيب خطوط الفيض المغناطيسي فتزداد كثافة الفيض حسب القانون حسب القانون وكل اللي وصلوك انا كثير دلوقتي دي بسبب ايه؟ يو اي ان على ان هبينه ان في لها علاقه ايه دي؟ فردين يبقى حسب القانون دي بتساوي يو اي ان على ان فانا طيب بالنسبه للامثله دي انا هقف عند المثال ده ولذلك مش حاجه واجب مسائل النهارده هذا الواجب نظري انت معايا 17 وانت واجب على كلمه اوتو المصطلح العلمي 17 واجب مصطلح 11 بالكامل واجب 11 بالكامل صفحة 12 هتحل لغاية يعني هتدي أنا رقمتين ورقم حرف هتحل لغاية رقم واو زين لي زين وحرف يا شباب بدون صوت لو سمحتوا خليك معايا شيل المذكرة دي بدون صوت صدقني المذكرة القديمة وخليك معايا مخلي هنا بس ها مخلي هنا عندي حاجتين في فاصل لا هتتكلم فيه خلاص بابا وقت الكلام اولا بالنسبه لامتحانات الثانويه العامه اللي اشتغلت عليك الورقه بتاعها دلوقتي هعدى على شويه تحليلات مش هيتقال اجابات ونموذجيه معايا هستمع انها عشان انا هقف عند سنه معينه وهكمل ان شاء الله المره اللي جايه عشان عندي امثله معلوله عايز احلها اخلص منها النهارده خليني في الورقه اللي في ايدك الاول لو حبيت اعدل شويه تعليقات على امتحانات الثانويه العامه هبدا في امتحان 2003 اللي موجود عندك في صفحه 2003 دول تاني رحلة مصرية دي مش نظر ولا عارف قول كثير. اللي حدي اللي بيسمع كلامي كل معطى بيسهولي انا بتهجبه. جابك اي كلمه ايه هيفوتك وبالتالي مش هتعرف تحلل عن كده. طبعا الحلول الورقه كان حلول لما تقرا عن فول لان الارض اللي فيك تساوي بي ناقص فول. عن فول زيرو لما يقول لي ان الاميتر ده بيقرا خمسه ويقول لي ان بيمر في المقاومه ار واحد تيار فصله 2 امبير حتى ما بيقول ايه؟ بيقول السعر سعرته صح؟ اللي جاي ازاي؟ لو ترجمت السؤال اللي جاي ازاي؟ هو عارف ار 2 يبقى حاسب 12 على كام؟ على 3 فيها كام؟ 4 خلاص يبقى ار 2 4. طب لو كان عايز ال ار 1 كنت حاسب 12 على 2 يبقى فيها كام؟ 6. يبقى انا حد يفهم فين؟ افهم عشان تعرف تحل. لما اقول الار بتساوي بي على اي البي بي 12 اي بي بقى لو اكلت على اي 1 يبقى هجيب ار 1 لو اكلت على اي 2 هجيب ار 2 يبقى هجيب ار 1. لو خلي بالك دي قول تاني 2005 قلت انا قلت مره اثنين قلت مره اثنين قلت مره اثنين قلت مره اثنين قلت تعريف تاني تعريف شفوي لا مرة بتاتي انت بتجيب الطيار وكيف تتوزع لما يقول لي سمرتين في دول تاني 2005 يقول لي المتاع كيف مغلق المتاع كيف مغلق لما يغير المقاومة لازم احسب فانت لو حسبت الطيار الجديد هيطلع 3 امبير على عشرة بمكان الأميتر. لو الأميتر بره في الدائرة الرئيسية كنت قلت بينهم ثلاثة. لكن بص كويس الأميتر هنا بره دائرة فرعية بس تعالى احنا ايه؟ هيتكلم بس كنا نقلل المقاومتين على بعض عشان تتكلم الأميتر هيبقى كام؟ خلي بالك وحاول فين بعد ما تطلع فين الطيار بص على مكان الأميتر. لو لقيت الأميتر الدائرة الرئيسية يبقى الطيار بثلاثة الأميتر بقينا ثلاثة. لقيت الدائرة الفرعية انت فرعها بقى طالما المقاومتين هتطلع تقسم على اثنين هتقولي طب ما المقاومتين هتطلع اه يا عم هيبقى اي 1 ار 1 بتساوي اي 2 ار 2 طيب الطريق اللي جاي صفحة 36 على 2008 اول شيء خليني اقول لك تاني الاول كتمهيد الاول في دور تاني 2008 خليك معايا بابا هو رسم لي ايه؟ رسم لي مصدريه 6 فولت ومقاومه 5 واميتر ومقاومه 5 لو انا ستاع كده لو ستاع كده حاليا الطيار اللي هيمشي في الخمسة هيمشي في الثلاث يعني ثواني يعني لما اجي اجيب الطيار حرف 6 على 8 كان الوضع ده لكن لما اجي احط 6 هنا اللي فاهم اللي فاهم وحل صح يقعد هنا وخلينا فاهم اللي مش فاهم لو حطيت 6 هنا يبقى المفروض الطيار يجي هنا يتجزأ لما يتجزأ يعني الفرعين دول على التوازي فلو المقاومة دي كانت دلوقتي صفر فالمفروض اقول 5 في صفر على 5 زائد صفر فيقطع النبي تكون الصفر. طب صفر زي ثلاثة بثلاثة، يعني معنى كده الار توتال بثلاثة. وانا ما بطلبش منك تعمل كلتها، انا عملتها لك بسهولة. قلت لك الفرع عديم المقاومة بيعمل ايه؟ بيدخل التالكول، لان التقال ده مش موجود. صح؟ يبقى التقال كله هيعدي على كام مقاومة؟ واحد. يبقى الاميتر هيقرا 6 على 3 فيها الاثنين. يبقى الفرع عديم المقاومة بيعمل ايه؟ يسحب التيار كله. طيب نطلع بقى الدور الاول. الدور الاول في مقاومة قيمتها 30 وبولتميتر منصوب رايته، وفي بطارية 90 فولت، الار سول بتاعتها 0، وفي توزيع هنا على 3 فروع، فرع 30 وفرع 30 وفرع عديم المقاومة بس يحتوي على مفتاح، وبعدين في مفتاح تاني هنا تي 2. يلا ارسل. انا عايزك تمشي بطريقه علميه، والله لو سمعت الكلام مهما لف ودار عليك هتعرف توصل للنادي. ولو سالنا زميلنا انت وصلنا اللي فاتت لف ودار علينا في سبع روح قلنا، والحمد لله غالبيه اللي انت فوق. فلو سمعت اقعد وصل. لما يعوز رايت الفولتميتر ابدا بدور عادي. الفولتميتر ده بيقرا فرق الجهد بين طرفي المقاومه 30، يعني اي في ار، حيث ار بكام؟ يبقى مشكلتي بالآي. تمام؟ الآي في دي على آي توتال زائد آي سكور. طب الفي دي 90 والآي سكور 0، بقت مشكلتي مين؟ كأني هحل المسألة ثلاث مرات. كل مرة عايز أعرف آي توتال عشان أجيب من الآي، وبعدين أعرف الآي هنا عشان أجيب مين؟ الفي دي. أعتبرهم ثلاث مسائل. أول مسألة هيقفل تي 2 ولما تانا ماي سيل، يعني لما يقفلوا هيمر ايه؟ تيار، وهيسيب ده مفتوح. ده معناه ان التيار اتش معايا هيعدي الاول على مقاومه قيمتها كام؟ كان المفروض يتدفع على كام فرع؟ كان المفروض تلاته، بس الفرع ده مفتوح يبقى هيتدفع على فرعين اتنين. فلما اجي اجيب الار توتال، اسمعني كويس، لما اجي اجيب الار توتال هقول 30 في دول اضرار، يبقى 30 على 2 يبقى كام؟ 45 اوم. فاهمني؟ يبقى الار توتال 30 زائد 30 على 2 بكام؟ 15، يبقى 45. يلا بقى يا حسين، حط ال 45 هنا هيطلع التيار ب 2، حط ال 2 هنا هيطلع فرق الجول كده. صدقني لا يمكن تظلم. طيب روحنا فيك كمان لسه قايلين هنا الفرع عديم المقاومه يعمل ايه؟ فلما قفلنا دي الفرع ده عديم المقاومه هيسحب التيار كله، فقال دي مش موجوده ودي مش موجوده. يبقى الدايره دلوقتي فيها كام مقاومه؟ واحد. قيمتها كام؟ يبقى كل الحكايه ان ال 45 دي هتبقى 30 صح؟ فالتلاتة دي هتبقى ثلاثة. طيب الثلاثة لما هيبقى ثلاثة، ثلاثة ثلاثين ثلاثين. فاهم؟ انت جهزت شغلك، فبقى اللي جاي فين؟ انت مشكلتك فين؟ انت بتكتب المسألة وأي حاجة تيجي في دماغك تقعد تكتبها. لا رتب، رتب انت عايز ايه؟ طيب اللي جاي المفتاح تي 2 مفتوح، دي دايرة رئيسية ولا فرعية؟ فلما يتفتح يبقى مفيش تيار اصلا، مفيش تيار اصلا، وبالتالي طالما مفيش تيار يبقى صفر في 30 بكام؟ صفر. صفر في 30 صفر. فهمتني؟ طيب نروح للترتيب كمان في نفس الصفحه على مساله دور اول 2007. سبق وقلت لك في المسالتين اللي حلناهم في كده لما يجيك كنت هنا برضه لما يجي لك اي ويجي لك ار هادي التمهيد كنا قبل كده هادي التمهيد في المرة دي العكس المرة دي هو اعطاني في واعطاني ار اجيب انا ار تاني فراغي اعطاني بي واعطاني ار اجيب انا ار فرصه ار هو عادي برو الاول بالترتيب مع المقاومات المقاومه 60 فرق جول 30 المقاومه 40 فرق جول 60 المقاومه 20 فرق جول 50 فرايو ار بي على ار يلا كم 30 على 60 بنص 20 على 40 بنص 50 على 20 باثنين ونص وبالتالي هلاقي ان الاي 1 بيساوي الاي 2 هعرف ان هما في نفس الفارق يبقى على الثواني فلما اجسم اقسم المقاومه 60 مع المقاومه 40 في نفس الفارق بيمر فيهم تيار قرره نص اما المقاومه 20 لوحدها اللي بيمر فيها تيار كام 2 ونص بدليل بدليل عايز اتاكد المقاومتين دول مع بعض قيمتهم كام طب هات فرق جول في الفرع العلوي اضرب نص في يديك كام 50 هات فرق جول في الفرع السفلي 2 ونص في 20 50 فطالما ال بي 1 بتساوي بي 2 يبقى انا شغلتها معايا اسهل حاجه بقى انك تيجي برضه خلاص يبقى 120 على 100 زائد 20 خد كده طيب اللي جايه لو علمنا الصفحه دول تاني هنزلوا تسعه سؤال من الاسئله اللي كل ما هعمل مراجعه هتسالني فيها هروح ختمك وقايل لك عشان انت ما كنتش قاعد معه فلو سمحت اقعد اصحابي عايز اتعلم منها حاجه مهمه جدا كتير بقى 2009 فور تاني سؤال اختيار قل لي جاي لك وعايز تعرف ايه اللي هيحصل لكرايه المدريد طرابي في مقاومه ار داش في مقاومه ار طبيعي ان المدريد بيبقى هنا متبين ايه العمود المرة دي طوله شوية دخل الأرض الشمس واللي قولي لما زود الأرض ايش هيحصل ايه لقراءة البطري دي تغيير عن اللي انت بتعمل عليه هنا انا بفضل دايما احط حرفين عند طرفي البطري اقوله زي وصار يبقى البطري تدراسي كده فرق كل دي اللي فيه وقلت لك هتنقصه فريقين وانتوا الاثنين صح واحد هيقراها من سين بص ايديا من سين الى صار شايف من سين الى صار طب والتاني هيقراها من سين هيلف ايده كده الى صار وانتوا الاثنين صح بس انت وشطارتك بقى تختار مين فيهم لو قريتها بالقرايه الاولانيه من سين الى صار هلاقي فيه ثلاث متغيرات الار داش هتغير الاي هتغير البي هتغير يبقى فيه كم متغير وانا عمري ما بعرف اجيب علاقه بين ثلاث حاجات دايما اجيب علاقه بين حاجتين يبقى ما ينفعش اقراها كده من سي لصاد هتطلع اقراها ازاي من بره من سي الى صار ساعتها هقول له البي بتساوي اي فار الار دي ثابته للتيار ثابته يبقى انا بشوف ايه اللي حصل للتيار وهيحصل تغير لفرق الجهد صح يلا بقى اسمع يا جماعه لما بزود الار دي التيار بيحصل له ايه؟ بيقل طب ولما التيار يقل فرق الجهد بيحصل له ايه؟ هيقل هو كمان لان التناسب بينهم فرق تاني تنسل تنوري صار يبقى لما تقالي ال فرق جولي كمان حقيقي وانا تقالي اراكس معايا اقراء عامل بره البولتريتا تقرا فرق جولي من سين الى صار من سين الى صار يعني دي رأى اي فعار فلما تقالي ال لازم فرق جولي كمان يقل في أسهل بكتير. طيب التعليق تاني فرد انت صوت انت صوت جيلك مسمع فرد يا رب استمعت تتوصل لنا لما زودت عايز صوتك من فرد زودت المقامل وتغير وتغير انا تبقى البيت انا زودت المقامل وتغير انت هتقل لما تغير ايه فرق يكون كده حصلوا ايه هيقل زي لا اللي ثلاث طارج يوم لا انا خسرت القانون الثاني لا خسرت القانون الثاني هينفع هتقول بي بتساوي بي بي المفروض ناقص اي ار سمول هتفرق لو معايا مين لا ماشي بعد كده لو انت شايفين كنت هقل هتيجي العلاقه مع مين فيهم انت عشان تيجي العلاقه بين الحاجتين اللي انت بتقول الثاني زيت بص يا بابا بص هتفرق يا كابتن انا واقف غصب عني فخلي عندها انا تم ازاي هيفهم اللي كمان ليش هات ده قدامك 20 ثانية اللي تعبان هو وينز مفيش حاجة بص يا بابا البيت بلا البيت هنا شوية يا محمد كل عم نمضي اي امار وراء حتى ثانية توفيها في البيسة حاجات سلم وكده ممكن تطفيها لو في انوار ثانية خالد ولا تطفيها ما مش حد شغال هل في هم عشان تعمل ثاني ينور ويطف عشان شغل ده السلم لو انا جيت حبيبي زي ما قلت لك ما جيت اسئله حبيت اجي هنا اقول بي بتساوي الامر اللي انا اقول بي بي ناقص اي ار سمول صح لكن الامر ده استخدم في الموضوع يبقى المفروض افتح قوس هنا وازود على الارض فوق مين الارض ايه هنا بقى الارض ده ثابت التيار حصل له ايه اقل طب انا بقى هجيب علاقه مع البي هجيبها مع الاي ولا هجيبها مع الارض ايه صح اللي دي عم تتغير صح يبقى انا مضطر اشتغل من ايه من تحت عشان اجيب علاقه مع الاي فقط نعم عالي صوتك من فضل ممكن اخدها من القانون الثاني طيب ممكن عايز حاجة في الحيطة دي يكتبها وانا بصراوها في الحيطة تساني بقى الحيطة نعم انا بقول عارف يا اوز ايه كل اللي انت عايزه تعمل بقى الحيطة انا اياك ركز انا ايه وسمعت ايه ده كده وسمعت خليك معايا يا بابا خليك معايا النقطة اللي جاية ثلاث فرصة امتحان 2010 فور أول ممكن لو فتحت رؤيتك معايا وعينك مذاكرتك في النقطة دي طلع فهم من كل النقطة طلع فهم من الكود الجوجل في 2010 طول اول في دائره فيها اميتر على اليمين واميتر على الشمال هذا كتاب من الكود الجوجل هيجي تعالى يحصلوا ايه هيكسب اي 1 واي 2 لما يكسب معناه ان الفرعينجل متوصلين على يعني بي 1 يساوي بي 2 اللي ما حلش بيحل معايا اللي ما فهمش يبقى بي 1 بيساوي مين؟ يعني اي 1 فار 1 بيساوي اي 2 فار 2 فعلا؟ اقرا بقى 2 فار 4 بيساوي 1 فار كنت تطلع ار بكام؟ بتسعة 2 فار 4 بيساوي 1 فار تطلع ار بكام؟ بتسعة لما اجي اجيب البي بي بقى احنا اتفقنا ان البي بي لا يتعامل الا مع الار توتال طب الآن صوت هجيبها منين؟ حرف تسعة في أربعة ونص على تسعة زائد أربعة ونص فتسعة بثلاثة وتكمل بقى خلاص أما التعليل الأهم الأهم والأخير في الامتحانات اللي هقف عند نهاية الصفحة دي التعليل الأهم المسألة اللي بتقول تاني 2010 لما يرسم لك كتب من الليلة عايزك تتعلم معايا كده طريقة معينة فاشتغل بيها نعم فاكرك بص معايا لما يسيبني رمز من دايره كده ويقول لي دي مقاومه R1 بيمر فيها تيار R1 ودي مقاومه R2 بيمر فيها تيار R2 ودي مقاومه قابلت أربعة عايز جرائب الكولتوميتر وبعدين بيقول لي فرق الكورب من الأول لغاية الآخر في 12 فولت في ناس هتعتبر 12 فولت يا سيدي وهيعتبر 12 فولت كام صفر حقه ساعد عليك حاجة تانية لما تجيلك جزء من الدايرة كده أرجو إنك تسمع الكلام وتنفذه اكتب رموز على الدايرة بمعنى ارسم الدايرة الدائرة A وبعدين B وبعدين C ألف و و جيم سين وصار وعين اي حاجة خلاص يبقى حاليا اللي اتنصر بولد دي فرق الجهد من A لغاية B لغاية C تمام طيب باين بقى من الرسمة ان فرق الجهد من A للاي C ممكن اقسمه فرق الجهد من A B زائد فرق الجهد من B C صدقني هيبقى اسهل طريقه يبقى فرق الجهد الكلي من A للاي C هيساوي فرق الجهد من A B زائد فرق الجهد من B C عرف الكلي ده كام 12 من A للاي B انت عندك الاي 1 بنص والار 1 بستاشر لما تضرب نص الستاشر يديك كام يديك 8 يبقى فرق الجهد المجهول باربعه يبقى مره تاني الكل 12 اول جزء 8 يبقى الجزء الثاني كام باربعه فدي واحده الثانيه لو عايز قيمه المقاومه ار 2 لازم اجيب ار 2 الاول طب انا عارف ثلاثة دي اي ايه كلها مش دايما الاي بتساوي دي على ار طب المبدا اللي احنا متفقين عليه كل دي مرتبط ار كل دي مرتبط ايه لما اقول دي من بي سي يبقى لا برضه بي سي طب الدي من بي سي انا جبتها بكام؟ أربعة والار من بي سي كام؟ أربعة يبقى الثلاثة بكام؟ واحد طب لما يبقى التيار كله واحد اي 1 بنص تبقى اي 2 بنص صح قول له بقى اي 1 ار 1 بتساوي اي 2 ار 2 هتطلع الار 2 برضه 16 تمام ايه اي 1 بار 1 تساوي اي 2 بار 2 فطالما انت جبت ده بنص يبقى دي كام 16 فاهم نعم اي نص من دايره كده وهتيجي فرق الجهد كله اسمها لي عشان تعرف الجزء جاي منين تمام نعم اي اكتب الفولتميتر ده باربعه على اربعه مع ثاني واحد خلاص طيب ده بيشد بقى لثانويه عامه هنقف هنا فاضل لي تفكير هكملهم وفاضل لي اسئله بتاعت عليك تفكير أقول بقى معايا في حاجات حاجات تتفاجئ عشان هقولك كده عن حياتك معينه فما تقولش ايه وايه ده ما يحصلش ساعتها ايه اللي هو ايه يقول لي ايه يقول الطريق 6 فولت يعني في بي 6 مقاومتها الداخلية واحد اوم يعني ار فور واحد اميتر مهمة للمقاومة. نعم. هنيتر مهمة للمقاومة. ليه بيقول لي مهمة للمقاومة؟ عشان ما زودهاش على الأرض. لو عطاني قيمة الأميبة يبقى لازم أضيفها على الأرض لأن الأميبة تصرف على التوازن. ولو أنا بطلع على الأرض تاني فهقلل من ستة التيار. يبقى هو دايما الأميبة بيبقى مهمة للمقاومة. طب لو جت مسألة وقال لي أميتر قومته كذا يبقى أجمعها مع مين؟ مع الأرض. فهمنا؟ طيب نكمل. مقاومة ستة أر وليستين أر إيه؟ بص بقى بيقول إيه؟ بيقول عند الرفض السابق إيه السابق ده؟ فكرتك قبل كده؟ أو قلت لك قبل كده؟ إن اليستين ده عبارة عن النحات هالكوفة ريها على دوني كده تلسة وفي معبط محرر المعبط ده محرره ده اسمه سابق خلاص محرر. فلما يقول لي عند ضغط السابق يبي ده ايه ابيوستاج معناها ان الار توتال بتساوي ار بس يعني لسه ما دخلناش الار داش في الدايره. لكن لما يقول في نهاية الريوستات يبقى الار توتال تشمل الار ومين والار داش. تاني لما احط المعبر في الاول هنا يبقى لسه ما دخلتش حاجه جوه الدايره يبقى ساعتها الار توتال تشمل مين الار. لما ابدا احرك السالب لغايه الاخر يبقى دخلت مين معايا كمان فبقى النار توتال ار زائد ار داش. طب لما يقول منتصف الريوستات يبقى معنى كده الار توتال بتساوي ار زائد نص الار داش. تمام. طيب بقى مين هنا بيقول مر تيار قدره واحد امبير وهنا بيقول مر تيار قدره 6 من 10 امبير وهنا عايز اعرف التيار. اكتب القانون مرة واحدة وعوض ثلاث مرات. اسمع مني واللي جاب عندك. الاي في بي على ار توتال الار اسمه يلا ابتدي هنا الاي كام عندك مظبوطة؟ واحد والبي بي 6 الار توتال ار والار سمول واحد يبقى الار تساوي 5. تمام؟ هنا ايه ده اسمعني هنا الاي 6 على 10 في الحسابات اسهل لي ان انا اكتبها 6 على 10 خلاص؟ بتساوي البي بي 6 الارض تشمل مين ومين؟ طب ما انا جبت الارض كام؟ يبقى المجهول ارض ايه؟ والارض اسمه واحد. طلع 6 مع 6 كده وطلع الارض ايش تطلع؟ 4. انا بحل وببص عشان لو لقيت ايد مرفوعه هقول تاني. نكمل. هنا عايز الاي البي بي كام؟ 6 الار بكام؟ 5 نص الار ايش؟ اتنين والار سمول واحد فيبقى التيار 85. يبقى حس بقى الريوستات فهمها تاني لما اربط الريوستات عند اخر الريوستات يبقى الار توتال بتساوي ار زائد ار داش في النص يبقى ار زائد نص الار داش في الاول يبقى ار بس. فاهم؟ طيب المسألتين اللي جايين من نوعية المسائل اللي انا كنت اتكلمت فيهم في التمهيدي وقلت معادلتين في مجهولين فاسمع وركز معايا لو سمحت. بطارية سيارة لما وصلناها مع مقاومة كنتها 2 اوم مر تيار قدره 7 امبير ونفس البطارية لقوصتها مع المقاومة فبيتها ثلاثة او التيار اصبح خمسة بي افقد الكوردة مبدئيا نفس البطارية نفس المنطر نفس العمود معناها نفس البي بي هتفيدها نفس المنطر معناها ايه نفس البي بي طيب لما انا بقول الاي بتساوي بي بي على ار توتال ده ده اسمه لو جبنا البي بي بطرف هقول بي بي بتساوي مين اي ار توتال ده اسمه طيب نمره واحد بي بي بتساوي الاي كان بكام هنا سبعه افتح فوق اتنين زائد ار اسمه صح نمره اتنين بي بي بتساوي كام المره دي خمس نفتح فور ها ثلاثة زائد أرس قبل ما كم وعلى يقول لي ما هو طالما ما عنديش أرس يقول أنا بعتبرها صفر لا في المسائل اللي زي كده لو أنا افترضت إن الأرس فور بصفر مش معناها إن البي بي بتساوي أي في أرس هل أنا لو ضربت سبعة في اتنين هتساوي خمسة في ثلاثة إذا الأرس فور لها قيمة لو كان الأرس فور ما لهاش قيمة كنت انا بضرب اي 1 بعد 1 زي بضرب مين اي 2 بعد 2 كان لازم يطلع نفس الناتج فطالما ما طلعش نفس الناتج يبقى الارث مول لها قيمه طيب اعمل ايه بقى اظن اللي جاي ازاي هساويهم ايه ببعض مش عارف غير حاجه بقى الكلام ده خلاص هساويهم ببعض واطلع الارث مول هتطلع بنص اقول له بقى بالتعويض فين وبياخد او بالتعويض في اتنين لو عوضنا هنا او هنا هتطلع البي بي ب 17 ونص المهم ان انا هساوي الاثنين ونص طيب في البيت المساله اللي جايه فيها معادلتين برضو بس محتاجه تنقص منها حاجه معينه بص لي بقى لو سمحت لما يقول لي يساوي ايه لو انت لما يقول لي سكتين من نفس الماده أفهمين إن الرؤي 1 بتساوي رؤي 2 بس هل قيمتها كام؟ لا طول كل منهما 50 سم يعني 5 من 10 متر يبقى طول العرض لكن الرؤي مش عارف مساحة مقطع كل منهما ب 2 مليمتر مربع يعني 2 عشرة سالب ستة احنا قلنا الميلي متر عشرة سالب ثلاثة يبقى الميلي متر مربع عشرة سالب ستة طيب قبل ما اكمل بقى اللي فهمني اللي فاهم لما بيلاقي الرؤي بتساوي الرؤي والال بتساوي ال والال بتساوي ايه بيروح قايل لي اذا ار1 بتساوي ار2 ويساوي كل واحده منهم مين ار فلو انا كنت عارف الرؤي بكام كنت عرفت اجيب الاول كنت قلت قانون رؤي ال على ال بس انا مش عارف رؤي طب نكمل وصل على التوالي مع بطاريه قوتها الدفعه نص امبير نص اومات فمره تيار شدته كام 2 امبير ولما وصلنا نفس السلكين على التوازي مر تيار شدته 6 امبير اوجد القوه الدافعه والتوصيليه الفرديه بص يا بابا سيادتك لازم اوتوماتيك تفرق بين التوازي وايه والتوازي مش الاثنين مقاومتهم هتبقى لما اوصل توازي يبقى الار توتال 2 ار قيمه الواحده في العدد ار 2 طب ولما وصل توازي يبقى قيمة الواحدة على صح يبقى مرة اتنين ار ومرة ار على اتنين طب نكمل القانون نفس القانون ده بي بي بتساوي هنعوض فيه كم مرة شباب يلا سمعني بقى في حالة التوازي هقول ايه بي بي بتساوي اي بكام ار توتال باتنين ار ار سمول بنص فحالة التوازي سمعني بي بي بتساوي ها 6 على 4 R على 2 زائد نص. دول معادلتين فين؟ في المجهولي R هنسميهم ايه؟ يعني لو حبيت اعمل خطوة كده عشان نفهم حرب 2 6 R بكام؟ 4 R زائد 2 نص 1 6 R على 2 3 R زائد 6 نص 3 هتطلع الار هتطلع باتنين فالارتكار كام؟ عنر تساوي كيف بقى؟ يا ايه واحد؟ يا ايه اتنين؟ اللي بقى؟ عوضت ايه لانت عناتك بتسعة؟ عوضت ايه لانت عناتك بتسعة؟ تمام؟ يبقى بجيب الار الاول وبعد كده هو فيه طيب انا اتنين مثلا ساس كده بجيب الار وانا بجيب سيبور لو عايز وجاي برضو الفرق في التوالي والتوالي بس ده برضو و قولنا مفارق أصول التوالي يتوالي هي تحكيمي والتحكيمي عايزة حسب عايزة مقابل المصباح الواحد بعشرة قوم ايه ده بابا؟ ايه ده بابا؟ يبقى الدين ايه؟ 230 فولت. انا عايز اعرف الحيوان ده بيتكلم ايه؟ فايضا فلسات ما بتدوش ايه؟ المقاومة التقليلية ال 20 قوم خمس الاي كان في مصباح واحد واحد امبير يبقى كل مصباح اثنين واحد امبير يلا بي تعال نشوف ايه فرق بين التوالي والتوالي الموضوع القدامي ده في التوالي هقول الار توتال قيمه الوقت اللي هي كام 10 العدد اللي هو ام في التوالي هقول قيمه الوقت 10 على ام تمام يجي للتيار في التوالي التيار لا يتجدد يعني لو عندي 50 مصباح كل مصباح محتاج واحد امبير انا هحضر كام امبير واحد امبير هنورهم كلهم لانه مش هتصدر ايه سيئات يبقى واحد امبير تعكس التوالي تعكس هتصدر ايه يتجدد يبقى لو عندي 50 مصباح كل مصباح محتاج امبير يبقى لازم امرر كام؟ 50 امبير عشان يتوزعوا عليهم صح؟ يبقى الاي توتال بيساوي عدد المصابيح واحد فاهم؟ شيء المسألة كلها في الحتة دي التوالي امبير واحد هينوروا كلهم انما في التوازي كل واحد محتاج امبير فلو هم خمسة لازم كده كام؟ خمسة أمبير، لو هم عشرة، عشرة أمبير، لو هم إم، إم أمبير، صح؟ لو وصلت دي اللي جاي كلام فاهم، يلا بينا الأي بتساوي إيه؟ بي دي على توتال زائد ألف، يلا نعوض، الأي هنا بكام؟ واحد، والبي دي 230 10 لما اضرب ام 10 ام تروح هنا عن ام يطلع 10 ولما اضرب ان في 20 هيبقى 20 ان كل اللي في كام 32 ومين هتضرب ان المساله كلها في حته واحده لما وصل الجوابي شهر يحصلوا ايه الكاس. طيب المساله الاخيره هنا قبل السؤال الفاضل المساله بتقول ايه ده بقى يا سلام اصلا كلام خليكم معايا استاذ الكلب اللي عندي هنا هي زمن احمد ده سمعت ايه انا بعد ما سمعت بعد ما سمعت عليك عشان رايك ايه حاضر خسيرة ايه الرسماني مسألة جاية طيب ممكن هاجي المسألة جاية وقف السؤال هاجي المسألة جاية وقف السؤال السؤال ماذا هيحدث مع ذكر السبب ماذا هيحدث مع ذكر السبب اول واحدة لكمالة البطارية عايزة زيادة المقاومة التكميلية تعال افكرك كده ان كمالة البطارية تساوي على بي بي يعني تناسب كمالة البطارية والبي تناسب ايه؟ صح؟ طيب البي جي من بتساوي بي بي ناقص على الاسمون يبقى العلاقة بينها من الاسمون العلاقة على بي جي يا مجتمع لما نزود الاسمون يحصل ايه بي ولما البي تقل كمالة الثالثة اللي كانت عندي كده عندي في الاختيار رقم 17 كده بص الرقم ده ايه كنت عدتك تمشي التسلسل لما اقفل المفتاح يبقى انا دخلت مقاومة على الزوايا امشي معايا 1 2 3 قفلت المفتاح ودخلت مقاومة على يبقى لازم احط التيار طيب لما احط مقاومة على الزوايا مقاومة كلية تزيد ولا تقل؟ قاومة واحدة في التوازي مقاومة تزيد يوم التوازي صنعته مين؟ إذا رأي أمين تخيلها هتزيد سألة؟ هتزيد ليه؟ المقاومة هل؟ طيب إيه كان الوقت؟ لما الأمين تخيلها كرأي تزيد وبعدين تزيد يحصده إيه بعد كده؟ يجلس يبقى الأمين تخيلها هيحصده إيه؟ إذا إيه واحد هتزيد؟ وإيه فوق هتلقى وإذا كان عندنا اختيارات قبل كده إيه بقى المركين الوضع اللي قدامك ده هو سهل جدا أنت عارف مقاومتين على التوازي صح؟ يعني الأرض توزع بكده قول أو نص أرض صح؟ طيب وصلتهم على التوازي يعني الأرض توزع بقت كام؟ 2 ار يعني الارض دول حصل لها ايه؟ زين صح؟ في مستعد يحصل له ايه؟ يبقى لما المقاومه تزيد تمام مفيش حاجه بس انا هزود عليها حته صغيره وتيجي بيها الكلام لان مره كان عندي امتحان شامل في الفصل الاولاني الفصل الثاني مش هدخله في الامتحان حتى في المدرسه صح؟ بص معايا برضه افرض يا كامري انت فرحولك صفحة جريس محفوظة عايزة ورقم السؤال وصراحة لما يقول لها السؤال وصراحة كده رقم السؤال سؤال رسيب رسيب من محفوظة عند اكمال المقاومة الداخلية للعمود عند اكمال المقاومة الداخلية للعمود تتناسب شدة التيار I تتناسب شدة التيار I مع المقاومة المكافحة R كوجن مع المقاومة المكافحة R كوجن عكسياً R صوت ہے زیب ہے ایل ہے اربع انسیل قیمت ہوا دیم این ار ار دوت ہے زیب ہے ایل ہے اربع انسیل قیمت ہوا فإن ستة سيارات تقل إلى الربع فإن ستة سيارات تقل إلى الربع إذا أنا هتمشي خلاص هتمشي ثاني وأقول الميتين ونص بص معايا الأرض ده كان بيساوي كام؟ الأرض ده كان الواحد اثنين أر يعني معنى كده إن القمر الحالة الثانية أربعة أر توتال الحالة ولكن اللي هي كانت نص ومشان يعني درجة كمالة أربع مرات